والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة يحبون الخير وأهله ويدعون لهم ويصحبونهم أينما كانوا بل ويبحثون عن مجالسهم ليكونوا صحبة لهم تلكم هي الخلقة الخيرة التي خلقها الله تبارك وتعالى وطبعها على الخير وإن المؤمنين الذين حظوا بصحبتهم لقد حظوا بشيء عظيم جدا وذلك لأن الملائكة إذا صحبوا المؤمنين ثبتوهم ونصروهم قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب هؤلاء الملائكة يدعون للمؤمنين بالخير ويستغفرون لهم عند ربهم عز وجل قال الله تعالى فيهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وإن الملائكة إذا نزلوا بأرض أنزلوا معهم الأمن والسلام وذلك قول الله تبارك وتعالى في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وإن الملائكة إذا صحبوا المؤمنين في الدنيا صحبوهم في الآخرة قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار هؤلاء الملائكة عباد الله إن أحظى الناس بصحبتهم المصلي الذي يسجد لربه ويركع لقد آثره الله تبارك وتعالى على غيره من أصحاب الأعمال الصالحات حتى جعل الملائكة مصاحبة له وذلك ألستم تقرؤون قول الله تعالى في شأن زكريا عليه الصلاة والسلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ولذلك فإن الملائكة تنزل على المصلين في صلاة الفجر فتكون معهم وتشهد قراءتهم قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بل وإن الملائكة لتحضر صلاة العصر زيادة على ذلك فتشهد لأهل صلاة الفجر والعصر بالخير حتى قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ماذا تركتم عبادي يعملون، أو كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. إن هذا الحديث لمنقبة عظيمة لأهل الصلاة، ذلك لأن السؤال من الله لم يقع إلا عن الصلاة، ولأن الجواب من الملائكة لم يكن إلا على الصلاة، وكانوا يحضرون صلاة الفجر والعصر ليبلغوا أعمال العباد إلى الله. وما هي أعمال العباد؟ أليس للعباد أعمال سوى الصلاة؟ أليس لهم من الصالحات سوى الصلاة؟ أليس لهم من الطالحات ما يبلغهم سخط ربهم عز وجل؟ لكن الصلاة، ولكن حضور المؤمنين لصلاة الفجر والعصر يشفع لهم سائر أعمالهم، فكأن أعمالهم الأخرى لا ذكر لها في جنب الصلاة مهما بلغت من الصلاح، وكأن أعمالهم الأخرى، أقصد السيئة منها، لا ضر أو لا تضر المؤمن الذي حضر الفجر والعصر، فلذلك لا ذكر سائر الصلاة، مع أنه ورد في الصحيحين أن أعمال العباد ترفع قبل أن يغيب النهار، وأنها ترفع أيضا قبل أن يغيب الليل إلى الله عز وجل. ما هي هذه الأعمال؟ إن إمام الأعمال الصلاة هي شافعة للمؤمنين. ولأجل هذا عباد الله، روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي وهو صحيح. ملائكة يسيحون الأرض يبحثون عمن؟ يبحثون عن المؤمنين الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيبلغونه ذلك السلام. فبشراك أيها المصلي. وأيضا جاء عند الطبراني والحديث حسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى ملكا أعطاه الله سمع العباد، أي يسمع ما يقول العباد. قال: فما من أحد يصلي علي إلا بلغوني ذلك. في هذين الحديثين تلاحظون تبليغ الملائكة للصلاة والسلام من العباد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يسمعنا وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله العظيم، أليس المصلي هو الذي يقول في تشهده: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ أليس المصلي هو الذي يقول في تشهده: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره؟ إذن بشراكم أيها المصلون، أنتم الذين تسيح من أجلكم الملائكة تبحث عن صلاتكم وتسليمكم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغوه، أي بشراكم بصحبة هؤلاء الملائكة، وبقدر ما تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلمون بقدر ما تصحبكم الملائكة عليهم السلام. هذه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة ليست إلا لأهل الصلاة، ومن كان من أمثالهم من الذاكرين لله تعالى والذاكرات. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد صح من رواية الحاكم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: إن للمساجد أوتادا، وهم أوتادها، يقصد عمار المساجد. إن للمساجد أوتادا كالعراصات كالسواري، وإنهم أوتادها، وإن لهم جلساء من الملائكة، إن غابوا سألوا عنهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم عليها. إنها بشرى الله تعالى للمؤمنين، وأي المؤمنين؟ للمصلين خاصة. ملائكة هم جلساؤهم، لما؟ لأنهم يجالسون بيوت الله، لأنهم يبقون في بيوت الله يذكرونه ويصلون له. والمساجد هذه ليست خاصة بهذه البيوت التي يجب أن يجتمع فيها ذكور أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند كل صلاة مكتوبة، إنما حتى ذلك الموطن الذي تصلي فيه المؤمنة في بيتها هو مسجد، إذ المسجد هو المكان الذي خص بالصلاة. وهكذا فالبشرى عامة للذكور والإناث. ثم إنني أذكركم عباد الله بأن هؤلاء الملائكة قد وكلهم الله تعالى زيادة على تأييدهم لعباده وتثبيتهم لهم وبث الأمن في أوساطهم والسلام والدعاء لهم والاستغفار وسؤال الله الرحمة لهم، فإنهم ينصرون العبد. وقد علمنا والحمد لله أن الله تعالى ناصر هذه الأمة بصلاتها، أن الله تعالى مؤيد هذه الأمة بكثرة ركوعها وسجودها. فلنعلم عباد الله أن الله تعالى قد وكل بكم ملائكة ينصرونكم ويدفعون عنكم الضر. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هؤلاء المعقبات هم الملائكة يحفظون العبد المؤمن، وإن حفظهم للعبد المؤمن إلى أن يأتي أجله فينصرفون عنه ويخلون بينه وبين أجله وبين مشيئة ربه عز وجل في قبض روح عبده. ذلك ما جاء في القرآن الكريم، والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هؤلاء الملائكة ينصرون المصلي خاصة، كيف ذلك؟ لقد جاء في صحيح مسلم أن أبا جهل قال لأصحابه من الكفار: هل يعفر محمد أمامكم وجهه؟ يقصد هل يسجد أمامكم ويصلي ولا يتحاشى منكم؟ قالوا: نعم. قال: واللات والعزى، لئن فعل لأعفرن وجهه في التراب. فجاء وهو فرح مسرور، وقد أخذ منه البطر مأخذه الشديد، والرجل في كبريائه، جاء ليرغم أنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التراب أثناء صلاته. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي، فأراد أن يتقدم فتراجع وراءه، فقيل له: ما لك؟ قال: إني رأيت هولا ونارا وأجنحا، رأيت هولا ونارا وأجنحا. هذا الهول وهذه النار والأجنحة ما هي؟ إنها دفاع الله تبارك وتعالى عن عبده المصلي الذي قال الله تعالى له: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي كأنه لا يراك إلا إذا كنت قائما في صلاتك متقلبا في سجودك لربك عز وجل. وهذه الرؤيا من مستلزماتها أنها رؤيا تأييدية من الله عز وجل لعبده القائم الساجد. فكان هنالك هول ونار وأجنحة ملائكة تدفع الأذى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا، لو دنا مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا تقطعه تقطيعا، لأنه أراد أن تمتد يده لمصل لله عز وجل. عباد الله، ما بال أيدي الكفار تمتد إليكم؟ عباد الله، ما بال أيدي الشياطين لا تحول بينكم، لا تحول بينكم وبين عدو وبين رب وبين صلاتكم؟ لما ذلك؟ لعلكم وأنا منكم لم تحققوا ما ذكره الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولو كان العبد محققا هذا الشرط والله ما تخلف وعد الله فيه، ولكان الله تعالى ناصره في كل آن وحين، ولما كان المؤمنون يعيشون في هذه المهانة والذلة والمسكنة التي هم فيها اليوم. ولذلك كانت بنو إسرائيل يعيشون تلك الذلة، لأنه قيل لهم: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا نغفر لكم خطاياكم أو خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا، أي اشكروا نصر الله تعالى لكم في هذه القرية، أن تدخلوا سجدا وادعوا الله تعالى أن يغفر لكم ذنوبكم بهذه الصلاة. ولكنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بسخط من الله، لأنهم دخلوا تلك القرية وهم يزحفون على مقاعدهم يستهزئون بذكر الله تعالى ويستهزئون بهذه الصلاة، ويقولون: كيف ينصرنا الله تعالى بالسجود؟ كما نقوله نحن اليوم الذين أصبنا بداء بني إسرائيل، بل أقول بداء اليهود، وما يحق لنا أن نزكيهم بانتسابهم إلى إسرائيل نبي الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا روى ابن عساكر أن أحد السلف الأولين كان يكري حماره فيركب الناس ويأخذهم من مكان إلى مكان، فاكترى منه رجل هذا الحمار وأخذه معه، قال: فإذا هو يقودني إلى مكان وعر ليس فيه أحد. قال: فلما وصل إلى غوره وبعيده أخذ رمحه وأراد أن يقتلني، فقلت له: حسبك يا عبد الله، ما تريد؟ هذا الحمار خذه ودعني وهذه الأموال. قال: إنما أريد أن أقتلك كما قتلت غيرك في هذا الوادي. قال: دعني أصلي لله ركعتين. قال: فقمت أصلي. قال: فمن شدة الخوف لقد نسيت كل القرآن الذي كنت أحفظه. قال: فعجلني الرجل وقال: عجل بالصلاة. قال: فبعد أن قرأت الفاتحة ما ذكرت سوى قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فلما أتممت صلاتي إذا بي أرى فارسا قد أخذ رمحا ورمى به الرجل فمات، فقلت له: يرحمك الله، من أنت وما الذي أتى بك إلى هذا المكان الوعر؟ قال: أنا رسول من قلت له أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنه ملك من ملائكة الله وبهم ينصر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين. جعلنا الله تبارك وتعالى منهم. نسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.